يقول هل الغلاب من أسماء اسم من أسماء الله؟ لا ما أعرف، ليس من أسماء الله الغلاب، لكن القهار القوي.